ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي. ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب ومقصدي ورجائي. إن أفصح الغريد عن أشجانه وشكى أساه فذاك بعض عزائي، بل للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء. ذاب الفؤاد جوا وحن لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي إن أفصح الغريد عن أشجاني وشكى أساه فذاك بعض عزائي، من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد الكرماء. يا كل مكان ذكرهم لبيك. تبرك شملنا يا أخي الإسلام.